رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم. نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح. التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا. إبدال الهمزة مع قطاع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا. المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشبعان. مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو تشاهد يوم القيامة المجرمين منكرين الحساب قد خضعوا برؤوسهم أذلاء خائفين غشيهم الخزي والمهانة والعار يقولون ربنا أبصرنا سوء أعمالنا وسمعنا منك الحق الذي كان يدعون إليه الأنبياء وقد علمنا خطأنا وها نحن تبنا إليك فأعدنا إلى حياتنا الدنيا نتزود بالصالحات إنا قد علمنا علم اليقين الآن أن كنا كافرين بدينك مكذبين برسولك وبالبعث بعد موت. فلو شاهد ذلك الأمر يوم العرض الأكبر لشاهد أمرا مهولا وخطبا عظيما. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شاء الله لهدى هؤلاء الكفار للحق ووفقهم للإيمان ولكن الله سبق منه قول الحق وأوجب وقوعه ليملأن النار من عصاة الجن والإنس لأنهم آثروا الباطل على الحق. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يقال للكفار يوم القيامة عند دخولهم جهنم تذوقوا العذاب بسبب غفلتكم عن الحساب والجزاء واشتغالكم بشهوات الدنيا الفانية إن الله قد ترككم في عذاب جهنم لا يخرجكم منها ولا يخفف عنكم من عذابها وتذوقوا عذاب النار الباقي عليكم أبدا بسبب أعمالكم القبيحة من كفر وتكذيب وظلم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يصدق بآيات الله في كتابه ويتبعها الذين إذا أنذروا بها ونصحوا أو قرئت عليهم سجدوا لربهم أذلاء خائفين مخبتين وسبحوا بحمد الله في السجود ولم يتكبروا عن السجود لله وعبادته وتذلل له وحده لا شريك له. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تتجافى جنوب هؤلاء الأبرار عن فروشهم في حالة نومهم خوفا من ربهم فلم يناموا نوم المنافق الذي هو جيفة هاملة وإنما يتهجدون في صلاة الليل ويذكرون الله كثيرا ويسألون الله أن يصرف عنهم العذاب وهم خائفون ويطلبون منه الثواب وهم يرجون ذلك ويتصدقون في سبيل الله مما أعطاهم الله من الأموال والرزق الحلال. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فلا تتطلع نفس ولا تعلم ما أعده الله لهؤلاء الأبرار في جنة النعيم من رزق كريم في جوار رب رحيم مع قرة العين وبهجة النفس وانشراح الصدر في عافية وأمان ثوابا لهم على إيمانهم وتقواهم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن كان تقيا مؤمنا بالله متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم مصدقا بوعد الله ووعيده فهل حاله كحال من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر لما أنزل الله وخرج عن طاعته. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. أما المؤمنون الصالحون الأتقياء فمصيرهم إلى جنات النعيم يؤون إليها وينعمون فيها لهم فيها وفادة كريمة ضيافة لهم وثوابا على ما قدموه في الدنيا من عمل صالح مقبول. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأما من عصى الله وخرج عن طاعته وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فمصيرهم إلى النار كلما حاولوا أن يخرج منها أعادهم الله فيها وقيل لهم تأنيبا وتكيتا تذوقوا عذاب جهنم الذي كذبتم به في الحياة الدنيا.